هذا الدرس مأخوذ من كتاب الروح لابن القيم، وهو يعتبر لأول مرة يلقى، بل قرأته هذا لأول مرة، وهو كلمات مختصرة لكنها أفادت في أمر زادنا علما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يعذب الله روحا عرفت وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. سأعيد الكلام من أجل أن يحصل الانتباه والاهتمام والفهم أكثر. قال رحمه الله: لا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. هذا الكلام فيه بشارة عظيمة لمن عرف الله، والمراد بالمعرفة هنا المعرفة الكاملة التامة، وإلا فكل مسلم قد عرف الله، لكن معرفة المسلمين بربهم متفاوتة، فمن تكاملت معرفته بالله فهذه بشارة له بأنه ينجو من عذاب القبر وما بعده، ينجو من عذاب القبر وما بعده. قال رحمه الله: لا يعذب الله روحا، المراد بالروح النفس، لا يعذب الله روحا عرفته، عرفته كما سمعتم المعرفة التامة، المعرفة التي من ثمارها ومقتضياتها أنها رضيت عن ربها، رضيت به ربا وبأحكامه وبدينه شرعا ودينا، وكذلك أيضا التسليم له في قضائه وقدره. قال أحمد بن عاصم رحمه، قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله، قال: كيف تريد من الله أن يرضى عنك وأنت لا ترضى عنه؟ ربنا أخبرنا عمن عرفوه حق معرفته، ألا وهم الصحابة رضي الله عنهم. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأخبر أنهم قد رضوا عنه سبحانه، وأن رضاه عنهم هو لأنهم رضوا عنه، فمن بلغت به معرفته بخالقه وبارئه إلى هذه المرتبة العالية فهو ممن تكاملت معرفته بالله. المعرفة بالله التامة إنها تجلب لصاحبها عظيم الخوف من الله والمراقبة لله. قال أحمد بن عاصم رحمه الله: من كان بالله أعرف كان لله أخوف، كان من الله أخوف. من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فكلما كانت معرفة العبد بربه أكمل كان من الله أخوف من عذابه وبطشه وعقابه. كذلك أيضا ثمار المعرفة التامة بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه وقر الله في قلوب الخلق أن يذلوه، وقر الله في قلوب الخلق أن يذلوه، فالجزاء من جنس العمل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إنما يهابك الخلق بقدر ما تهاب الله، فالله يجعل العبد هيبة ووقارا وتعظيما في قلوب العباد بقدر ما كان العبد وبقدر ما في العبد من تعظيم الله وهيبة الله ووقار الله وإجلال الله سبحانه وتعالى. قال: لا يعذب الله روحا عرفت وأحبته، هذا من ثمار المعرفة التامة. قال: وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، وهذا من مقتضى المعرفة الصحيحة بالله ومقتضى التكامل في المعرفة بالله، الامتثال التام لأوامره والاجتناب الكامل عن نواهيه. قال: ولا بدنا كانت فيه أبدا. لا يعذب الروح ولا يعذب البدن، بل يصونهم الله ويحفظهم الله عز وجل فلا يلحق بهما عذاب. قال: ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، والله لا يغضب على العبد إلا إذا عصاه. إذا عصى العبد ربه هذا من أسباب غضب الله وسخطه عليه. قال: فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب منها ومات على ذلك. قول ثم لم يتب منها، يعني الأمر المهم أن المسلم يمسي تائبا ويصبح تائبا، لأنه لا يسلم من الذنوب والمعاصي. وأفاد هذا الكلام أن الذي تمت معرفته بالله أنه لا يعصي الله تعمدا، يعلم أن هذا حرام ويذهب يعصي الله، لا يخاف من الله ولا يراقب الله ولا يخشى الله ولا يعظم الله ولا لا، الذي تمت معرفته بالله عز وجل لا يعصي الله إلا من باب الهفوة، من باب الزلة، من باب الغفلة، من باب الجهل بأن تلك معصية وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: قال فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه. انظروا ما أحسن هذا، أن المسلم يتوب إلى الله قبل أن ينتقل إلى الآخرة، وقبل أن يلقى الله عز وجل يبادر بالتوبة، يستغل بقية عمره وبقية أنفاسه، فإنها أنفاس محدودة وإنها آجال معدودة. فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله قبل حلول الأجل وقبل الانتقال إلى رب العالمين. ولهذا كان بعض السلف يقول: يا فلان، إذا كنت في قبرك من يصلي عنك؟ من يصوم عنك؟ من يرضي ربك عنك؟ إذا فرط العبد في إرضاء الله فعاش متقلبا فيما يجلب عليه سخط الله، فمن يرضي الله عنه وقد لقي الله وهو على ما يغضبه سبحانه وتعالى؟ فينبغي أن يكون سبيل كل مسلم ومسلمة التوبة إلى الله، لا إصرار على ذنب، لا إصرار على ذنب. يعلم العبد أن هذا ذنب، يبادر بالتوبة إلى الله من ذلك الذنب. وهكذا لا إصرار على ترك واجب، بل يعلم أن هذا واجب فيبادر إلى أداء الواجب وإلى المحافظة عليه والقيام به على حسب ما جاءت بذلك الشريعة. ما أنفس هذه الحياة، ما أغلى الوقت الذي معك والأنفاس التي بين يديك، أن تستغلها، أن تستغلها في نيل رضا ربك. أما ترضى بهذا؟ أما ترضى لنفسك بهذا، أن تستغل بقية عمرك في الوصول إلى رضا الله وإلى مغفرته ورحمته وإلى قبوله وإنعامه وإكرامه؟ نحن جميعا فقراء إلى هذا الذي سمعتم. فينبغي أن نبادر إلى التفتيش عن الذنوب، أن نفتش عن ذنوبنا ونتعرف على تقصيرنا وأخطائنا ومخالفاتنا، لنتوب إلى ربنا على بصيرة وعلى معرفة وعلى، وكذلك أيضا نتوب إلى الله عز وجل بما يرجى القبول للعبد فيما تاب إلى الله عز وجل منه وأقبل عليه سبحانه وتعالى. فهذا من الأمر المهم. نسأل الله أن يرزقنا معرفة بربنا، معرفة ترضيه. نسأل الله أن يفقهنا في حقوق ربنا وفي المعرفة به وبدينه وشرعه وبحقوق عباده وأوليائه، حتى يكون المسلم محققا عبودية الله عز وجل كما أراد سبحانه وتعالى.